في هؤلاء الرسل وما لاقوه من أقوامهم وما كانت معاملة الله تبارك وتعالى للطائعين والهالكين. ليكون في هذا ذكرى وعبرة، فذكرنا أن كل قصة من قصص هؤلاء الأنبياء موسى وإبراهيم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب ختم الله تبارك وتعالى كل يعني صفحة من صفحاتهم بهذه الفاصلة: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قال جل وعلا بعد ذكره لموسى وما كان من شأنه وشأن فرعون وقومه وكيف كانت العاقبة له وكيف دمر الله تبارك وتعالى يعني فرعون وقومه بكفرهم وعنادهم، وقد ظهرت لهم الآيات الكثيرة ولكن لم تنفعهم الآيات المقروءة المسموعة ولا الآيات المنظورة، كما قال جل وعلا: وما كان أكثرهم مؤمنين. أكثرهم أكثر الذين يرسل الله تبارك وتعالى الرسل إليهم مؤمنين، يبقى في كل المؤمنون في كل أمة وفي كل قوم هم القلة. قال جل وعلا: واتل عليهم على الأمم التي بعث النبي صلوات الله والسلام عليه فيها، فإن الله تبارك وتعالى بعث رسوله للأمم جميعا، رسول الله محمد إنما هو رسول إلى كل الأمم. وهذه القراءة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا القرآن لكل الأمم، وهذا القرآن نذير للعالمين. واتل عليهم، نقرأ عليهم يا محمد نبأ إبراهيم، النبأ الخبر العظيم، خبر عظيمة لإبراهيم نبي الله وخليله صلى الله عليه وسلم أبو الأنبياء. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، إذ يعني اذكر، إذ قال أي إبراهيم عليه السلام لأبيه، وقد سماه الله تبارك وتعالى في موضع آخر وأنه آزر، إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، سؤال يراد به تقرير أن يقروا على أنفسهم بعبادة ما لا ينفع ولا يضر، وإلا فيعلم إبراهيم ما يعبدون. ليس السؤال هنا الاستفهام وإنما لبيان، ليقررهم في الذي يعبدونه من هذه الآلهة الباطلة ما تعبدون. قالوا مجيبين له: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. أصنام جمع صنم، والصنم التمثال، قيل إن الصنم ما يكون يعني لشيء من الأحياء كإنسان أو حيوان، والوثن أعم، الوثن أعم، الوثن يدخل فيه ما صور على صورة يعني شيء من الأحياء أو ما كان لجمال، كشجرة تعبد من دون الله تبارك وتعالى أو حجر يعبد هذه وثن. قالوا نعبد أصناما، وهذه الأصنام تماثيل، كانوا يعني كان قومه يعبدون يظنون أن هذه الكواكب هي التي تسير هذا الكون وأن لها أرواح، فروح للقمر، تخيلون لأن القمر هذا روح، ويجسمون له يعني تمثالا، وكذلك للشمس وكذلك للنجوم. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. ظل هذا اللي هو المكث في النهار، عاكفين يعني يمكثون عندها نهارهم، في النهار كله يمكثون عاكفين عند هذه الأصنام يعبدونها بصنوف العبادات من النذور ومن السجود ومن التمسح بها ومن دعائها، يصرفون لهذه الأصنام يعني دم قلوبهم. فنظل لها عاكفين عن سحابة النهار كله يمكثون، وهو وقت المعاش وقت الكدح والكد، لكن يفضلونه لأصنامهم. فنظل لها عاكفين، والعكوف هو المكث في المكان وعدم مفارقته، يعني أنهم يعني يمكثون في بيوت أصنامهم في نهارهم عاكفين عند هذه الأصنام يعبدونها ويقدسونها. قال لهم إبراهيم عليه السلام: قال هل يسمعونكم إذ تدعون، يعني هذا دعاؤكم لهم ومناجاتكم لهم وطلبكم هذه الأصنام، تسمعكم، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، يعني هل تجدون من وراء هذا نفع لهم أو ضرر ممكن أن يصيبكم في تركهم أو إهمالهم، أو ينفعونكم أو يضرون. وانظر كيف كانت يعني إجابتهم لهذا، وهو أن هذه إنما هم على يعني خطى الآباء والأجداد. قالوا مجيبين له، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعل. نحن نشأنا ووجدنا الآباء، الآباء يشمل يعني الآباء الأقربون والآباء الأبعدون من الأجداد وآباء الأجداد كذلك يفعلون كهذا الفعل، فنحن نشأنا على يعني هذا الأمر وسرنا عليها، وهذا أمر قد سار عليه آباؤنا من قبل. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك، يعني كهذه العبادة والعكوف عند هذه الأصنام يفعلون. عند ذلك جاهرهم إبراهيم عليه السلام بدينه وبعقيدته، عقيدة التوحيد، فقال لهم، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون، مشيرا إلى هؤلاء الأصنام الذين يقدسونها ويعبدونها، فرأيتم ما كنتم تعبدون، وكنتم للاستمرار، يعني ما أنتم مستمرون عليه من عبادة هذه الأصنام، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي، فإنهم عدو لي، يعني أبغضهم وأنا بريء منهم وأنهم أعداء لي. ومعنى عداوتهم له، ويعلم أنهم أصنام لا يملكون عداوة ولا محبة، ولكن بين أنهم عدو، يعني أن هؤلاء عدو لهم، بمعنى أنه يعاديهم ويبغضهم، وأنه كأن هؤلاء الأصنام هم يعادون إبراهيم عليه السلام. فإنهم عدو لي، يعني قد اتخذتهم أعداء، إلا رب العالمين، إلا رب العالمين. إما أن يكون هنا استثناء، الاستثناء متصل، وذلك أن يكونوا قد يعبدوا رب العالمين الله وهذه الأصنام، أو إلا رب العالمين على الاستثناء المنقطع، يعني إلا رب العالمين، استثني رب العالمين سبحانه وتعالى استثناء منقطع هنا، المنقطع لا يكون فيه المستثنى منه من جنس المستثنى. ووصف الله تبارك وتعالى بأنه رب العالمين، الرب السيد المالك، ويدخل في هذا كذلك المربي والخالق. فالله تبارك وتعالى رب العالمين، خالقهم، بارئهم، مصورهم، متولي أمورهم، سيدهم سبحانه وتعالى. العالمين جمع عالم، كل هذه العوالم من المخلوقات الله وحده ربها سبحانه وتعالى. ثم وصف لهم رب العالمين الذي يستحق وحده العبادة، قال الذي خلقني فهو يهدي. الذي خلقني، الخلق هنا إيجاد من العدم والتقدير، يعني أوجدني من العدم لم أكن شيئا، وقدرني على هذه البنية، هذه بنيتي، الله تبارك وتعالى هو الذي خلقها، معنى هو الذي قدرها وشكلها. فهو يهدي السبيل، يعني الطريق الذي أسير إليه الله تبارك وتعالى يهديني إياه، بمعنى أن تصرفاتي هي بمشيئته وبإرادته سبحانه وتعالى. وهذا يعني أشمل يعني وصف لله تبارك وتعالى، أن رب العالمين، تعريف رب العالمين الذي أعطى كل شيء خلقه ثم سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قال فمن ربكما يا موسى، فرعون لما قال لموسى من هو ربك، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كلمات قليلة تصف الرب تبارك وتعالى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلق، كل هذه المخلوقات خلقها الله، ثم هدى كل مخلوق إلى أن يسير مسارا، من النملة الصغيرة إلى المجرة الكبيرة، كل مخلوق إنما يسير في المسار الذي قدره الله له. فقال ربي، رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي، يعني خلقني الله تبارك وتعالى، وكذلك هو الذي مسكني الطريق الذي أسلكه، فأنا أسير في مقاديره، في أمره الكون القدري سبحانه وتعالى. قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقي. والذي هو أتى هنا ب يعني الضمير لتأكيد هذا الأمر، هو الله سبحانه وتعالى يطعمني ويسقين، وذلك أن الله تبارك وتعالى هو الرزاق سبحانه وتعالى، فكل الخلق إنزال المطر هو منزله، وهو الذي شق الأرض، وهو الذي أنبت النبات سبحانه وتعالى، وهو الذي يسر العبد أن يكسب ما يكسب من الرزق، فالإطعام منه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وخضبا وزيتونا ونقلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم والأنعام. فالله خالق الرزق سبحانه وتعالى بدءا بهذا المطر الذي منه الحياة، ثم نهاية بكل هذا الذي يحيا على هذا من النبات من الحيوان، ثم هو الذي هدى الإنسان إلى أن يعني يكسب رزقه مما خلقه الله تبارك وتعالى. قال: الذي والذي هو يطعمني ويسقين، طعامي وشرابي منه سبحانه وتعالى، هو الذي خلق لي هذا وهو الذي يسر لي هذا. وإذا مرضت فهو يشفين. لما جاء للمرض، المرض من الشر لم ينسبه لله تبارك وتعالى، وإنما نسبه لنفسه، نسب كل أمور الخير اللي هو الحياة والموت والإطعام والسقيا والبعث كله إلى الله تبارك وتعالى. لما جاء للمرض، لأن المرض شر يصيب الإنسان، فنسبه لنفسه. قال: وإذا مرضت، مرضت أنا، ما قال وإذا أمرضني فهو يشفيني، قال وإذا مرضت، فنسب له تأدبا مع الله تبارك وتعالى، يعني إذا حصل المرض، لأن الشر لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى. قال: وإذا مرضت، فنصب المرض إلى نفسه وأنه هو الذي مرض فهو يشفين، ونسب الشفاء لله تبارك وتعالى، فالله الذي يشفي. فالخير نسبه إلى الله، والشر نسبه إلى نفسه. وهذا من الأدب الرفيع والدين العظيم لإبراهيم صلوات الله والسلام عليه. قال: وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيي. هذه نهاية المطاف، أنه هو الذي يميتني، يعني هذه آخر الدنيا، ثم يحيين للآخر، ثم يحيين للحياة الباقية السرمدية الأبدية. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. لما جاء لي أنه هو الذي يبعثه ليوم الدين، قال: والذي أطمع والطمع تمني يعني حصول الخير، أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهذا من كمال يعني من علوه وكماله وأدبه مع الله تبارك وتعالى، أنه لم يجزم بهذا الأمر، وإنما يعني قدمه بصيغة الرجاء، بصيغة الرجاء من الله تبارك وتعالى، أنه يطمع في هذا ما لم يقل: والذي يعني سيغفر لي خطيئتي يوم الدين ويدخلني الجنة ويفعل بي ويفعل بي. علما أنه مؤمن، هو رسول الله تبارك وتعالى ومبشر، لكنه بيّن أنه طامع، فقط طامع في رحمة الله تبارك وتعالى. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولم يكن لإبراهيم عليه السلام في المنظور خطيئة، يعني خطيئة أنه ارتكب ذنبا، وقد جاء في حديث الشفاعة أنه عندما يطلب منه يعني أهل الموقف أن يشفع لهم عند الله تبارك وتعالى، فيقول يعني: وإني قد عصيت ربي فكذبت 3 كذبات، يقول النبي: 2 منها في ذات الله، فكذباته كلها حق وخير، ولكنه يعني ذلا وخضوعا إلى الله تبارك وتعالى يقول: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي أي ذنبي يوم الدين. سمي يوم القيامة يوم الدين بمعنى يوم الجزاء، الدين بمعنى الجزاء، كما تقول العرب: كما تدين تدان، يعني كما تجازي الناس يجازون، فهو يوم الدين. أو يوم الدين، يوم دين الله تبارك وتعالى الذي يظهر في حقيقة الدين، لأن الدين الحق قد يظهر للناس في هذه الدنيا، وأما يوم القيامة خلاص يظهر للناس أن هذا الدين الحق لكل ظهور لكل أحد، هذا يوم الدين. ولذلك يوم الكفار يقولون: يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الدين الحق، يوم دين الحق، دين الإسلام الذي يأخذ أهله يعني الإيمان فيه جزاءهم، وأهل الكفران فيه جزاءهم. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ثم توجه بالدعاء إلى الله تبارك وتعالى، قال: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. طبعا ذكر الله تبارك وتعالى في موضع آخر كيف كان يعني رد قومه على هذا، وأن إبراهيم لما يعني أقام عليهم الحجة في هذا لم يقتنعوا بها، فهزهم بحجة أخرى وهي أن يبين لهم يعني فساد ما يعبدونه، فقال لهم وفالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فتحايل عندهم، هم يعبدون أصنامهم في النهار وإذا جاء في الليل يعني يقفلون يعني دور عبادتهم ويخرجون، فقال لهم إني سقيم أبيت هنا عند الأصنام يعني أعتكف ليلا يعني حتى يوهمهم أنها يعني يدعوهم ليشفى من مرضه، ثم قام في الليل. في الله يقول فجعلهم جذاذا يعني قطعة صغيرة حطمهم إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. ولما اكتشفوا هذا الأمر في صباحهم جاءوا وبحثوا عن الفاعل، فقال بعضهم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يعني يذكرهم بالسوء ويسبهم يقال له إبراهيم، فأتوا به فناقشهم وحاجدهم وقال لهم أفتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. فعند ذلك يعني قالوا ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. فتوجه بعد ذلك إبراهيم عليه السلام إلى ربه سبحانه وتعالى بالدعاء، قال رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. حكما، الحكم يعني على الأمور المختلف فيها حكم، وهو لا يكون نابعا إلا من علم، يعني علما أحكم به يعني في كل أمر من الأمور المختلف فيها. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، وليس حكما بمعنى أن يكون يعني أميرا أو واليا أو متوليا، لا، وإنما حكم بمعنى علم يستطيع به أن يحكم على الأمور فيعرف به الحق والباطل والهدى والضلال ومن سار في الطريق الصحيح ومن سار في الطريق الخاطئ، كما قال الله تبارك وتعالى عن يحيى وآتيناه الحكم صبيا. الحكم يعني العلم كامل الذي يحكم به يعني فيما يختلف فيه من شأن. رب هب لي حكما أي في الدنيا وألحقني بالصالحين عند الممات، عند مماتي ألحقني بالصالحين. وهؤلاء الصالحون هم الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، دعا الله تبارك وتعالى بأن يكون له لسان صدق في الآخرين يعني في الأمم التي تأتي بعدي فأذكر بخير، وهذا قد حققه الله تبارك وتعالى له. فإن إبراهيم قد أجمعت كل أمم يعني الخير على الثناء عليه، يثنى عليه دائما أكثر من بعده إلى قيام الساعة يثنى على إبراهيم وأنه خليل الرحمن عليه السلام. فاليهود يعني يذكرونه بالخير والنصارى كذلك يعظمونه، وجاء الإسلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو من نسله وهو من أعظم الرسل تعظيما له ويعني إشادة لأمره، ويبقى ذكر إبراهيم الذكر العاطر الطيب وأنه خليل الرحمن إلى آخر الدنيا. ويقول المسلمون في كل صلاة من صلاتهم اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. فالثناء على إبراهيم مستمر، العرب كلهم من نسل إبراهيم إسماعيل ابن إبراهيم، وقد كان مشرفا عندهم عند مؤمنهم وكافرهم. فمؤمن العرب الذين كانوا على الإسلام كلهم انتسبوا إلى إبراهيم ويحبونه، وكذلك كل من كفر منهم، من كفر من العرب بعد ذلك وجاءوا الشرك كان يثني على إبراهيم ولا يذكره بسوء، وما زال العرب يعتزون بنسبتهم إلى إبراهيم عليه السلام. فاليهود يعتزون بالنسبة مؤمنهم وكافرهم، والنصارى كذلك مؤمنهم وكافرهم يعني يشيد بإبراهيم عليه السلام، وكذلك أهل الإسلام هم أعظم الناس ذكرا له. فجعل الله تبارك وتعالى له لسان صدق، لسان صادق يذكره بالخير في الآخرين. قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، حققه الله تبارك وتعالى. واجعلني من ورثة جنة النعيم. دعا الله تبارك وتعالى بعد مغفرة ذنبه وأن يجعل الله تبارك وتعالى له لسان صدق يذكر به، لأن لسان الصدق يذكر به يعني ليس فقط لمجرد امتداد ذكره، ولكن لأنه يذكر بهذا فيثنى عليه، فإنه يعني صلاة المؤمن عليه، اللهم صلي على محمد كما صليت على إبراهيم فيصلى على إبراهيم، فيكون هذا دعاء له يلحقه كذلك بعد مماته عليه السلام. بعد أن دعا الله بهذا دعا الله بالجنة فقال واجعلني من ورثة جنة النعيم. منهم أي أحد يعني هؤلاء الأفراد الصالحين الذين يورثهم الله تبارك وتعالى جنة النعيم، جنة الآخرة، وسمت النعيم لأن أهلها منعمون بكل أنواع النعم، بكل أنواع النعم من النعم العظيمة جدا في مآكلهم ومشاربهم وملابسهم ومناكحهم ومناظرهم وبقائهم وسرورهم وحضورهم، فهم في نعيم دائم لا ينقصه شيء. فسمي جنة النعيم. واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين. وهذا من حلمه، وهذا من حلم إبراهيم وصفحه، فإنه قد يعني ناقش أباه وجادله وحاججه في الله تبارك وتعالى ودعاه بكل سبيل إلى الإيمان، ولكن أباه أصر على الكفر، وليس فقط الكفر بل العداوة كذلك لابنه. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. لئن لم تنتهي أي من تذكيري يعني بما تعتقده لأرجمنك وهجرني مليا، وهجرني مليا طويلا، لا أريد أن أرى يعني وجهك بعد الآن. ومع ذلك إن إبراهيم قال له يعني لا استغفرن لك، فودع الله تبارك وتعالى واستغفر له. قال هنا واغفر لأبي إنه كان من الضالين. وهذا لم يخص به إبراهيم يعني أباه فقط، فإن إبراهيم دعا بالمغفرة والرحمة لكل من أطاعه ومن عصاه، كما قال تبارك وتعالى قال إبراهيم وإذ قال إبراهيم قال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فدعا بالمغفرة والرحمة لمن عصاه كذلك ولم يؤمن به، ولكنه بعد ذلك يعني أخبر سبحانه وتعالى أن دعاءه لأبيه إنما كان عن موعده وقت فقط وعدها إياه. قال جل وعلا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه الحليم. وكذلك بالنسبة للآخرين فإنه تبرأ منهم كما قال تبارك وتعالى لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. على كل حال إبراهيم عليه السلام كان يعني كما قال الله تبارك وتعالى إن إبراهيم لحليم أواه منيب، حتى إنه لما أرسلت الملائكة يبشرونه بإسحاق ويخبرونه بأنهم ذاهبون لإهلاك قرى لوط قال إن فيها لوط قالوا نحن أعلم ما فيها، وكان يجادلهم الله يقول فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، يعني يجادل الملائكة لما تتركوهم لما كذابين، حتى قالوا له يا إبراهيم إنه قد جاء أمر ربك، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فقد كان حليما، فقد كان حليما صبورا، يعني دعا بالخير لكل من عطاه، ولكنه يعني عند المفاصلة فاصل أهل الكفر وانحاز إلى حنيفا يعني عن كل طرق الشر إلى الله تبارك وتعالى. قال واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. دعا الله تبارك وتعالى ألا يخزيه يوم البعث، قال ولا تخزني يوم يبعثون. والخزي اللي هو الشعور بالندامة والعار والشنار، وهذا يلحق كل كافر، كل كافر ومن يعني دون الكفر ممن حمل ظلما فيخيب فيشعر بالخزي إذا فضح الله تبارك وتعالى على رؤوس الأشياء. فالكفار يشعروا بالخزي أولا أن الإيمان كان قريبا متناول في متناول أيديهم يعني في الدنيا ولم يؤمنوا به وكفروا وعاندوا وظهر جحودهم وظهر كذبهم ثم يساقون إلى النار، وهذا الخزي الأعظم. كما جاء في دعاء المؤمنين ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار، فيدخل بالخزي والعار والشنار عليهم وجوههم مسودة يحقرون أنفسهم ويمقتونها إذ يتبعون الشيطان ويتركون طريق الرحمن سبحانه وتعالى، وقد كان الأمر ميسورا لهم لو أنهم يعني توجهوا إلى الإيمان. فإبراهيم دعا الله تبارك وتعالى أن لا يجعله الله تبارك وتعالى ممن يخزيهم يوم القيامة، قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وجاء في حديث البخاري أن إبراهيم يلقى، قال النبي صلى الله عليه وسلم يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، وقد سربل آزر يعني وقد علت وجه آزر غبرة وقترة، وسربل بسربال من قطرة يعني هذا صورته، علته الغبرة والقترة كما هو شأن الكفار جميعا، وسربل بسربال من قطران عياذا بالله. فيقول له إبراهيم يا أبتي ألم أقل لك لا تعصني، هذا في الموقف. فيقول له أي بني الآن لا أعصي، الآن يعني في يوم كم لا أعصي. فيدعو إبراهيم ربه يقول ربي لقد وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أكبر من أبي الأبعد، يعني أي خزي لي أكبر من أن أبي يكون على هذه الصورة ويسخن النار. فيقال له يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، وانظر تحت قدميه، فينظر تحت قدميه فإذا هو بزيخ ملطخ بالدماء، والزيخ ذكر الضبع، ملطخ بالدماء يمسخ يعني أباه على هذه الصورة ثم يأخذ من قوائمه ويلقى به في النار. وذلك أن هذا حكم الله تبارك وتعالى الذي لا يرد في الكفار ولا استثناء فيه، فيستثني الله تبارك وتعالى ممن مات على الكفر أن يستثنى فيدخل أحد منهم الجنة ولو كان أب لنبي أو ابن له، فإن هذا أمر منتهى. قال الله إني حرمت الجنة على الكافرين، هذا أمر قد سبق به حكم الله، والله تبارك وتعالى لا يرد حكمه سبحانه وتعالى ولا يغير أمره، وهذا ليس من الخزي فإنه يفصل يعني كما قال تبارك يفصل بين يعني الأهل والأقارب يوم القيامة والأحباب والأنصار والأولياء، خلاص الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، تفصل بينهم ما تنفع الأرحام والأولاد يوم القيامة تنفع، قال الله جل وعلا يفصل بينكم، فيفصل بين أهل الإيمان يعني ناحية وأهل الكفران ناحية. قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون مما كان في الدنيا. المال ما يتمول، كل ما ينتفع به مال سواء كان نقود أو زروع أو ثمار أو ثياب أو رياش أو عقار، كل هذا مال. ولا بنون، ذكر البنون اللي هم الذكور، يعني لو ذلك أنهم يعني الإنسان إذا كان له ذكور أبناء من الذكور يحمونه أو يقفون معه، كذلك لا يقف لا مال يعني نافع ولا يفيد في الآخرة، لأن الإنسان يأتي الآخرة وليس عنده شيء. ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني لكن الذي ينفع من أتى الله بقلب سليم، سليم صافي ما فيه غش. وسلامة القلب هذه يعني كلمة جامعة لكل معاني الخير. سلامته أولا نحو الله تبارك وتعالى، فلم يعبد إلا الله تبارك وتعالى وكان خالصا لله، وكذلك سلامته نحو يعني كل نحو كتاب الله تبارك وتعالى ونحو رسوله ونحو دينه، كما قال النبي الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الإخلاص، القلب السليم من كل الأدواء، أدواء القلوب كثيرة، الشرك، الشك، كفر، كل هذا من مرض القلب. بعدين كل أدواء القلوب بقى، من الحسد ومن الغل ومن الخيانة ومن ومن ومن، كل هذه أدواء القلوب. مرض القلب لا لا لا لا يعني لا لا حد لها، أمراض القلوب عياذا بالله. فالذي ينفع يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم، فمن كان قلبه سليم كان عمله سليم، لأن القلب هو ملك، هو ملك الجوارح. فإذا صلح القلب صلحت الجوارح كلها، تصلح اليد، تصلح العين، تصلح الرجل، كله عمله يكون سليم. وإذا فسد القلب فسد العمل كذلك. إلا من أتى الله بقلب سليم. وأزلفت الجنة للمتقين، أزلفت قربت، قربت الجنة للمتقين أي ليدخلوها. وبرزت الجحيم للغاوين، برزت أظهرت لهم. وقد جاء في الجحيم النار، وقد جاء بأنها يؤتى بها يوم القيامة إلى الناس في المشهد لها 70,000 زمام، زمام المقود، كل زمام فيه 70,000 ملك يجرونه. فإذا جاءت عند ذلك يكون الهول، يكون الهول الأعظم لأهل الموقف عندما يروا يعني النار عياذا بالله عيانا. وأزلفت وبرزت الجحيم للغاوين، لكل من غاوى. غاوين جمع غاوي، والغاوي الذي يعني أدركته الغواية، والغواية هو يعني الذهاب في الضلال، يعني كل الذين ذهبوا في الضلال ما ذهبوا فتبرز لهم وتظهر لهم النار. وقيل لهم لهؤلاء الذين غووا بعبادة غير الله تبارك وتعالى أينما كنتم تعبدون. سؤال ليظهر خزيهم وتظهر ندامتهم، وليس للاستفهام. أينما كنتم تعبدون، أين الذي كنتم تعبدونه أي من دون الله، من أوليائهم وأصنامهم وشفعائهم. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله غير الله تبارك وتعالى، هل ينصرونكم، ينصرونكم يعني يحمونكم ويمنعونكم من دخول النار، أو ينتصرون هم؟ هذه الآلهة تستطيع أن تمنع نفسها كذلك وهي سيلقى بها هم وإياهم في النار، كما قال جل وعلا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، سيحصبون كلهم في جهنم أنتم لها واردون. أينما كنتم تعبدون من دون الله، هل ينصرونكم أو ينتصرون لأنفسهم؟ قالوا وهم فيها يختصمون، أي بعد أن أخذ هؤلاء العباد والأصنام والآلهة التي عبدوها وجمعوا جميعا وألقوا في جهنم، قالوا وهم فيها يختصمون، يعني الطاغوت الذي عبد من دون الله والأتباع الأغبياء التبع الذين اتبعوا بدأوا يختصمون، يسب بعضهم بعضا ويشتم بعضهم بعضا. فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالله يعني يقول الأتباع الذين غووا وضلوا يخلون لأصنامهم ولأوليائهم ولطواغيتهم ولآلهتهم التي عبدوها، فالله إن كنا في الدنيا لفي ضلال مبين، ضلال بين واضح. إذ نسويكم برب العالمين، كيف جعلناكم مثل رب العالمين وعبدناكم وكنا يعني نطلب منكم وندعوكم ونفعل ونفعل ونفعل ونجعلكم مثل رب العالمين الذي خلق هذا الخلق كله والذي ظهر للجميع قوته وعظمته وجلاله سبحانه وتعالى، فهذه ناره وهذه جنته وهذا الموقف له وهذا العباد كلهم مسخرون له وهذه ملائكته، كيف كنا يعني كنا في هذه الدنيا في ضلال مبين إذ نسويكم أنتم هذه الآلهة التي لا تنفع ولا تضر برب العالمين. قال فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. لكن ما عاد ينفعهم تحسرهم، ما عاد ينفعهم في هذا الوقت. ثم يقولون وما أضلنا إلا المجرمون، ما أضلنا يعني في الدنيا إلا المجرمون من محترف الكذب والضلالية ومحترف الدعايات الكاذبة الذين دعونا إلى يعني أن نسير في هذا الطريق الخاطئ. مجرمون فاعل إجرام. ثم يتحسرون على أنفسهم فيقولون فما لنا من شافع، ليس لنا من شافعين شافع، يعني يقدم شكايتنا إلى الله ويشفع لنا عند الله تبارك وتعالى، ولا صديق حميم، ما في صديق يصدقنا حميم. الصديق الحميم هو سمي حميم الحمو الحرارة، يعني الذي يحتر لصديقه ويغضب له ويحمو جسده عندما يكون في في في في في ضائقة هدية، يقوم يحتر له ويقوم معه، هذا الصديق الحميم. يقول صديق يعني يحمو لنا ويقف معنا وينصرنا في هذا الموقف، ليس لنا هنا صديق حميم. ثم يتحسرون أكثر وأكثر فيقول فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. لو التي لا تنفع، تمني شيء لا يقع ولا يكون. فلو أن لنا كرة رجع، يعني رجع إلى الدنيا مرة ثانية، فنكون من المؤمنين، يعني يا ليت نرجع مرة ثانية إلى الدنيا ونؤمن ونكون من المؤمنين. قال طبعا لا جواب لهذا، لأن هذا عبارة عن تحسر فلا يكون، وعبارة عن حسرات يلقونها ولا يكون في شيء. قال جل وعلا إن في ذلك لآية، إن في ذلك كل هذا الذي قصه الله تبارك وتعالى في شأن إبراهيم سبحانه وتعالى، في شأن إبراهيم عليه السلام لآية، دلالة عظيمة على أن الرب الإله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، وأنه لا يرد أمره، وأن هذا فعله سبحانه وتعالى في أهل طاعته، وهذا فعله في أهل معصيته، وأن أمره نافذ فلا بد. إن في ذلك لآية ولكن وما كان أكثرهم مؤمنين. أكثر العباد، أكثر كل أمة يعني يرسل الله فيها رسول، ما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك هو وإن ربك لهو العزيز الغالب، الغالب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى، الرحيم بعباده المؤمنين. فالعزة والغلبة لهؤلاء المجرمون الذين يعني تنكبوا طريق الله ولم يريدوه، والرحمة لعباد الله تبارك وتعالى المؤمنين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده المؤمنين. استغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين.